نعم. أحسن الله إليكم. قال القاعدة 56: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. قال: وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليها. قال الله في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافة وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت. وقال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة، وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها. ولأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها، فلو وفق المسلمون لسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة، فالله المستعان. هذه القاعدة يقول المؤلف فيها: يرشد القرآن المسلمين إلى القيام بجميع مصالحهم. يقول كل المصالح التي شرعها الله وأمر بها ينبغي لكل مسلم أن يقوم بها، وعلى الجميع أن يقوموا بها. كل المصالح التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأمر بها وحث عليها من الأعمال ينبغي لجميع الناس المؤمنين أن يقوموا بها. قال: وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع، قال: فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها. يقول: إذا لم يقوموا كلهم بجميع، مثل مشروعية الجهاد، مثل مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي المصالح التي يكون فيها عمل، المصالح أو الأعمال التي تكون أعمال بدنية، قال: ينبغي أن يقوم بها الجميع. إذا لم يكن يقوم بها الجميع فلتقوم بها طائفة. وقال هنا: قال: وليشتغل كل بما فيه مصلحة، وكل يشتغل بمصلحة، فتجد من يعمل في كذا ومن يعمل في كذا ومن يعمل كذا، فتتنوع الأعمال وتسد الثغرات، وكل يعمل في جهته، فيكون الجميع كلهم قد عملوا بذلك. فيقول: فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. إذن معنى القاعدة هو توجيه الناس إلى جميع مصالحهم، أن يوجه الناس إلى جميع المصالح. إذا لم يكن فليقم البعض وليتنوع الأشخاص، فهذا يتوجه إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا يتوجه إلى الجهاد، وهذا يتوجه إلى العبادات، وهذا يتوجه إلى تعليم الناس الخير، وهذا يوجه إلى تعليمهم القرآن، وهكذا تتوزع العبادات وتنتشر في مصالح المسلمين، فكل يتوجه إلى جهته فتقوم المصالح جميعا. هذا معنى هذه القاعدة. ذكر المؤلف لها عدة شواهد من القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه وتعالى وقال: وما كان المؤمنون لينفروا، يعني من الصعب أن ينفر المؤمنون جميعا كلهم في الجهاد. قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فتذهب طائفة للجهاد وتبقى طائفة للتعلم والعلم، فإذا جاءت هذه حضرت هذه ذهبت تلك إلى الجهاد وهكذا. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فتقوم أمة من يعني أمة أو طائفة من الناس بالأمر المعروف، وطائفة أخرى تشتغل بأعمال أخرى، وهكذا تتنوع الأعمال. هذا معنى هذه القاعدة، لا أن يكون البعض يشتغل بأعمال والبعض لا يشتغل ولا يعمل، هذا لا ينبغي. يقول: لا ينبغي إنسان أن يكون هكذا جالسا ليس له عمل، ليس له شغل لا في دينه ولا في دنياه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لأمقت الرجل، إني لأمقت الرجل ليس فيه قد خلت يديه من شغل الدنيا والآخرة. هذا يقول ابن مسعود، يقول يعني يبغض الرجل الذي ليس في يديه لا شغل دين ولا دنيا، ليس يعني عاطل لا يعمل لا لدنياه ولا ليعمل لآخرته، لا هو الذي اشتغل في عباداته وهو الذي اشتغل في أمور الدنيا ونفع أخوانه المسلمين. فهذا معنى هذه القاعدة. ولذلك المؤلف قال لأن كل فرد مأمور، كل فرد مأمور، كل إنسان مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها. فلو وفق المسلمون وفهموا هذه القاعدة وطبقوها، لو وفق المسلمون وفهموا هذه القاعدة وطبقوها لسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وغابت عنهم شرور كثيرة، لا انتفعوا بهذه الأعمال وقامت هذه المصالح. هذا معنى هذه القاعدة. نعم، أحسن الله إليكم.